يتبعون الشهوات أن تميل

والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل Oh, my God.

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنصر رسول ربه فإذا في خط صور من خط واحد وحملت الأرض والجبال فكسر واحد فيومئذ وقعت الواقعة والتشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا سلام سلم بسم ربك الذي خلق.